لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، لازلنا نتحدث عن علاجات الكسل. ذكرنا أمس أول العلاجات، وهو أهم العلاجات على الإطلاق، ألا وهو طلب العلم الشرعي والاشتغال بذلك والمواظبة والمداومة على مجالس العلم والعلماء. الوسيلة الثانية من وسائل علاج الكسل، وهي من الأهمية بمكان أيضا، مطالعة الفضائل ومعرفة الجزاء. مطالعة الفضائل أعني فضائل الأعمال، ومعرفة الجزاء المترتب عليها، وما أعد الله عز وجل للطائعين في جنته. لماذا هذه الوسيلة من وسائل علاجات الكسل؟ لأن النفوس مجبولة على حب الأجر، والنفوس تنبعث للعمل وتسارع إليه إذا علمت بالثواب. قال ابن الجوزي رحمه الله، وهذه من القواعد المهمة، من تخايل الثواب، تخايل يعني تصوره، خف عليه العمل. من تخايل الثواب خف عليه العمل. وقال ابن رجب، من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. نضرب لذلك أمثلة من السنة، في قوله صلى الله عليه وسلم، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين في غير ما إثم أو قطيعة رحم؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الصحابة فقال لهم ذلك، أيكم يحب أن يغدو، يعني يذهب إلى بطحان وهو اسم واد قريب من المدينة، والعقيق كذلك، فيرجع بناقتين كوماوين، يعني عظيمتين، في غير ما إثم أو قطيعة رحم، يعني أمر مباح ما فيش تعدي. يعني لو تقال مثلا، من يحب أن إذا خرج من الاعتكاف يذهب في آخر هذا الشارع فيرجع بكبش أملح مثلا أو أقرن؟ مين اللي يحب آخر الشارع هيلاقي خروف خرفان ياخد 2-3 ويمشي؟ كلنا، صح؟ الصحابة قالوا كده، قالوا كلنا يحب ذلك. فقال، لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، ومن أعدادهن من الإبل، كما في مسلم. كان من الممكن ابتداء أن يقول للصحابة تعلموا القرآن وحافظوا على مجالس القرآن وانتهى الأمر. وربما تجد بعض الأحاديث فيها هذه التوجيه المباشر، لكن هناك أيضا الكثير من الأحاديث تجد فيها هذا الترغيب. ولو أنك تفكرت فعلا في هذا الثواب المترتب على الفعل ما تركت الفعل أبدا، ولا تعذرت بأي صورة من صور الأعذار. يعني مثلا لو كانت هناك مقرأة قرآن وقيل مثلا كلما تتعلم آية لك 20,000، كل آية هتتعلمها تبقى 15,000، من سيتغيب عن المقرأة؟ أكيد. طب عنده عذر وفي مشكلة وابنه تعبان، ها، صح؟ آيتين ب30,000، 3-45، خلاص ما انتهى الأمر. لأننا لا نتخايل الثواب نتكاسل عن العمل، ها؟ لأننا أنا جيت من الشغل تعبان فنمت فراحت علي. لا، أنت لو عارف أن في 25,000 في المسجد هتاخدهم، مش هتروح عليك نوم، هتنام وانت بتحلم بيها. هي دي مشكلتنا إخواني، والمسائل التربوية تحتاج لتكرار ومراجعة ومدارسة. لا يكفي أبدا في الأمور التربوية أن تقرأها مرة واحدة، ستنسى حينما تقرأها مرة واحدة، ستنسى، لكن الأمر يحتاج لتكرار، فهذا يحفزك للعمل. أيضا تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء اللي هو الأذان والصف الأول يعني ما فيه من الإيه من الأجر والثواب ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا يعني يقترعوا القرعة ولو يعلمون ما في التهجير التهجير التهجير الإتيان مبكرا إلى صلاة الهاجرة لهي صلاة الظهر وذلك لأنها تكون في شدة الحر وبعض العلماء يقول التهجير التبكير مطلقا عموما في كل الصلوات لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة لهي صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا كما في البخاري ومسلم متى يحبو الإنسان عن غير عجز مش عاجز ايه لو كان مصر ولو كان طفل ايه اللي جاب الطفل هنا متى يحبو الانسان لو كان محتاج حريص انه يوصل مصر لو كان في شيء يستدعي لو اتقال مثلا في اخر الشارع في 50,000 جنيه على الارض اللي عايزهم يحبو طب مش هتبقى عيبة لا ساعتها مش هتبقى عيب خد بالك هتلاقي الكبير والصغير والعجوز وكله عشان ايه لو كانوا اكتر 100,000 يبقى لان الناس لا تعرف ولا تعلم تتكاسل او لو يعلمون ما في النداء لو يعلم الناس ما في النداء الثواب المترتب على الاذان ما كانوش سابوا الاذان كانوا ايه تنافسوا لو عارفين الثواب اللي في الصف الاول اللي بلاش مش كده كانوا ايه كانت قرعة خدت بالك لو يعلمون ما في التهجير التبكير للصلوات خاصة الظهر لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا لكن لأن كثيرا من الناس لا يعلمون لم ينافسوا ولم يحبوا ولم تكن هناك قرعة معرفة فضائل الأعمال والجزاء واليقين في ذلك من أعظم علاجات الكسل ولو كان في العمل هلاك النفس انظر لعبد الله بن حرام بل ولغيره من الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض في غزوة بدر في أول الغزوة فقال عبد الله بخن بخن قال ما حملك على قول بخن بخن قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها فأخرج تمرات من قرنه يعني تمر يأكله فنظر إليها فقال إن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة أي ستشغله عن الجنة فألقى التمر وقاتل فكان أول قتيل رضي الله عنه الجهاد معناه بذل النفس إزهاق الروح معناه فراق الأهل والعيال ومع ذلك سابقوا إليه ونافسوا لعلمهم بالإيه بالثواب أرواح الشهداء في أجواف طير خضر أو في حواصل طير خضر تسرح في الجنة كما تشاء ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش هل يعرف إنسان هذا الثواب ويتكاسل؟ إذن الذي يكسل عن العمل الصالح يحتاج أن يعرف ثوابه ولذلك نقول وعقب كل وسيلة من وسائل العلاجات هناك توصية عملية لمن أراد فعلا أن يتخلص من الكسل أوصي ببعض الوصايا المهمة كيف نطبق هذه الوسيلة اللي هي مطالعة الفضائل ومعرفة الجزاء تدارس كتب فضائل الأعمال ومن أهمها في نظري كتاب الترغيب والترهيب اللي هو عندنا درس يوم الايه يوم الخميس تدارس كتاب الترغيب هذا الكتاب موسوعة تربوية في غاية الأهمية في غاية الروعة يشمل تقريبا كل أقسام وأحكام الشريعة الإسلامية ترغيبا وترهيبا فمثلا إذا تكلم عن الوضوء يأتي الكلام عن فضائل الوضوء يأتي الكلام عن السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الوضوء والله ستجد أحاديث ربما أول مرة تسمعها في حياتك يعني مثلا حديث لولا أن أشق على أمتي كمل كده لأمرتهم بالسواك كلنا حافظين ولا ده أحاديث جديدة بقول لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة كمل ومع كل وضوء بسواك وقال لقد أمرت بالسواك حتى حديث في السواك هو لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن ينزل علي فيه قرآن. تخيل، لقد أمرت بالسواك حتى خشيت على أسناني، خشيت أن يدرد فمي، يعني تتساقط الأسنان من كثرة استعمال السواك، وغير ذلك كثير. لذلك أقول هذا الكتاب مهم جدا أن نتدارسه وندرسه لأولادنا، لأنه من أعظم المعينات على توريث الالتزام، توريث الالتزام، العبادة بحب. أنا أسمي الترغيب والترهيب هكذا، العبادة بحب فعلا. لو أنك تريد من ولدك أن يحب الصلاة، درس له أبواب الصلاة في كتاب الترغيب والترهيب. تريد منه أن يحب القرآن، درس له كتاب الترغيب في تلاوة القرآن وفضائل القرآن في الترغيب والترهيب. في المقابل، في مقابل معرفة الفضائل، تأتي معرفة الإيه؟ العقوبات. زي ما قلنا الكتاب اسمه ترغيب وإيه؟ وترهيب. وعلى فكرة الكتاب مشروح كله على الشبكة، أكثر من عالم شرحوا هذا الكتاب، موجود شرح صوتي للكتاب على الإنترنت لمن أراد أن يحمل الكتاب. أنا بوصي حضرتك لو ما قدرتش تحضر معنا الدرس، حمل الشرح واسمع كل أسبوع درس تلت ساعة نص ساعة في الأسبوع، ستستفيد وتتغير تغيرا كبيرا إن شاء الله. أقول في المقابل لابد من مطالعة العقوبات ومعرفة العقاب المترتب على التقصير في الأعمال. فمثلا الذي يتكاسل عن صلاة الجماعة، لو سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، كما في البخاري ومسلم. مش ده برضو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم؟ بس شوف التشديد في قضية التخلف عن صلاة الجماعة، خصوصا من الذي وقع من المنافقين، ينطلق إلى هؤلاء الذين يتخلفون ومعه رجال معهم حزم من حطب، ركز، فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. لما لم يفعل؟ خشية ما فيها من النساء والذرية، خشية ما فيها من النساء والذرية. لو يعلم الذي يتهاون بالوضوء، بعض الناس ممكن بتتوضى وخلاص كده، يعني بعد ما يصلي تلاقي رجله نصها ناشف من ورا. شفت واحد امبارح بيمسح رجله، احنا شيعة ولا ايه؟ طب ليه بتمسح؟ اصل انا عامل عملية في رجلي التانية. والله حقيقي بيمسح رجله، انا شفته بنفسي، خدت بالك؟ طب اغسل الرجل السليمة، والرجل اللي فيها العملية ده جزء كمان منها، ايه المفروض يعمل ايه؟ يعني حط عازل عليها ويغسل بقية الايه القدم، او بعض العلماء يقول يتيمم للجزء الذي لا، شكرا يا عمر، للجزء الذي لا يستطيع ان يغسله. ليس مجال تفصيل في ذلك، لكن أقول الناس تتهاون. الرسول حتى الصحابة نفسهم لما تهاونوا في ذلك نادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قال ابن حجر: أي ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسله. كم من الناس يقف يصلي ورجله من وراء ما وصلهاش المي والكعب بتاعه ناشف، هذا متوعد بالنار. خد بالك، ده جه المسجد وتوضى وصلى ومتوعد بايه؟ بالنار. ما بالك بقى لما بيجيش المسجد ويصليش، او بعض الناس اللي هو ممكن يدخل يصلي ومن غير وضوء، قد يصل به الحال الى الكفر استهزاء، لو كان استهزاء. اسمع ما الحديث ده اللي في السلسلة الصحيحة، اللي احنا من اهمية الحديث كتبناه لو تفتكروا على المسجد من بره في الشارع، وياريت حضراتكم تاخدوا الحديث ورايا وتكتبوه وتعلقوه في الشوارع، في المحلات، في المدارس، في المكاتب. حديث مهم جدا انه ينتشر. قال صلى الله عليه وسلم: امر بعبد من عباد الله ان يضرب في قبره 100 جلدة. القبور فيها جلد، يعني الناس مفكرة احنا يعني لا، مهما كان عمل الانسان لا يتكاسل، ما حدش يضمن القبر بتاعه شكله ايه، تفضل خايف، تجتهد في احسان العمل وتخاف كذلك من العقوبة، لانك لا تدري ايقبل منك العمل ام لا. امر بعبد من عباد الله ان يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو، والله اعلم كيف كان هذا السؤال والدعاء، لكن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صارت جلدة واحدة، يعني خفف العدد من كام؟ من 100 لايه؟ لجلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة. تخيل جلدة واحدة من الملائكة ماذا فعلت في قبر هذا الانسان. قال صلى الله عليه وسلم: فامتلأ قبره عليه نارا. قبور فيها جلد، قبور فيها نار والعياذ بالله تعالى، وهذا من أعظم الأسباب التي تدرأ الناس عن الوقوع في المعاصي. ما أنت لازم تعرف الثواب وفي المقابل لازم تعرف العقوبة عشان تستقيم على صراط الله سبحانه وتعالى. فلما ارتفع عنه وأفاق قال على ما جلدتموني، يسأل عن السبب، اسمع السبب، قالوا إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور. إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، اللي بيصليش خالص بقى، الذي يترك الصلاة مطلقا لا يصلي في حياته مطلقا، كيف ستكون صورة قبره؟ كيف سيكون حاله في القبر وقد دخل بغير صلاة؟ والمؤمن إذا أدخل القبر جاءت أعماله الصالحة وأحاطت وأحفت به واحتوشته أعماله الصالحة، فكانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان أعمال الخير والبر والمعروف والإحسان إلى الناس والصلة والصدقة عند قدميه. فإذا أتى العذاب من قبل الرأس قالت الصلاة ما قبل مدخل، وكذلك في سائر الجهات. طيب الذي دخل القبر بغير صلاة إذا جاء العذاب من قبل الرأس كيف سيدفع؟ لما تعرض نفسك لعذاب الله سبحانه وتعالى؟ والأمر لا يستغرق أكثر من 10 دقائق في الصلاة الواحدة أو أقل ربما. إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، السبب الثاني، ومررت على مظلوم فلم تنصر، أي كان مستطيعا، لم تكن هناك مفسدة ولا ضرر أكبر من وراء نصرة ذلك الرجل، ومع ذلك لم ينصره، ضيع حق المسلم عليه، فكانت هذه العقوبة. لذلك أقول نحتاج أن نتدارس فضائل الأعمال، ونحتاج في المقابل أن نتعرف على العقوبات المترتبة على التقصير في هذه الأعمال وتلك الصالحات. ماذا يكون حال العبد حينما يسمع أمثال هذه الأحاديث؟ هل يتكاسل بعدها عن صلاته؟ هل يتهاون في طاعاته؟ لو علم الذي يفطر عمدا في رمضان عقوبة المفطرين لتملكه الرعب والفزع. عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتاني رجلان، 2 من الملائكة، فأخذ بضبعي يعني عضدي، مسكوا من هنا، فأتيا بي جبلا وعرا قدام جبل، فقال اصعد، قلت إني لا أطيقه، فقال سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. العواء ده الناس بتطلقه على صوت مين؟ الذئاب والكلاب، عواء، فأهل النار كذلك عذابهم والعياذ بالله. قال ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم، تعرف الدبيحة لما بتتعلق منين؟ من الرجل من ورا كده من العرقوب، معلقين بعراقي بهم، مشققة أشداقهم، خليك معايا كده، الشدق اللي هو ده جانب الفم، الأجزاء دي مقطعة، تسيل أشداقهم دما. قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. حديث صحيح، يعني يفطرون يتعمدون الفطر قبل غروب الشمس ولو بدقائق، كما يقول الشيخ المقدم إذا كان هذا وعيد من يفطرون قبل غروب الشمس ولو بدقائق معدودات فكيف بمن يفطر اليوم كله؟ إيه عقوبته؟ قال الذهبي وعند المسلمين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإخلال. طيب سؤال مهم، أيهما أفضل وأهم، الصلاة أم الصيام؟ ها؟ الصلاة. وهل يشك في ذلك أحب الأعمال إلى الله؟ الصلاة على وقته. الصلاة أعظم وأهم ركن في الإسلام بعد ركن الشهادتين، لأن بعض الناس ربما يصوم ولا إيه ولا يصلي، والله أنت مسكين. ليس معنى كلامي أنك تترك الصيام أيضا، يبقى كارثة بقى تاني، لكن انتبه لأن الصلاة أحب الأعمال إلى الله. انتبه لأنك حينما تترك الصوم تضيع ركنا من أركان الإسلام. لذلك نقول هذه القذائف تطرد فلول الكسل، هذه القذائف تطرد فلول الكسل، سيما الكسل الذي عقوبته جهنم، وليس الأمر في نوافل وفضائل. لذلك أوصي فأقول تحتاج الأمة والله أن تتربى على مائدة الكتاب والسنة، ومنها الفضائل ومعرفة الجزاء والثواب حتى يكون التنافس والتسابق. أيا من أصابه زكام الكسل فلم يشم رائحة الجنة تسعى بين يديه، يا من نام تاركا نعيم الجنة والقصور زاهدا في وصال الحور، يا من يتهاون بالنوافل والسنن كيف تزاحم ساكن الفراديس بمناكب الكسل، كيف يكون الفوز بأعلى وأغلى سلعة دون دفع الثمن؟ أيقبل الله عليك وأنت تعرض؟ أيمنحك فرصا للعفو والعتق وأنت ترفض؟ نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الكسل، وأن يوفقنا لحسن استغلال ما تبقى من هذا الشهر، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وغدا إن شاء الله مع جرعة أخرى من علاجات الكسل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.